بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في يوم غد إن شاء الله تعالى يتوجه الحجاج إلى منى، يحرم من كان متمتعا، يعني أتى بعمرة ثم حل، فإنه يحرم غدا بالحج، أو كان ممن لم يعتمر وهو من أهل مكة فإنه ويرغب الحج، فإنه أيضا يغتسل كل منهم ويعمل مثل ما يعمل عند الميقات من التنظف وإزالة ما يحتاج إلى إزالة من شعر غير اللحية كما تعلمون، ما يجزي أخذ شيء منها، لكن قص الشارب ونكس الأبط والعانة. أمر النساء أن يخرج من وسط الرجال يا شيخ. يا النساء عليهن يبعدن عن الرجال، جزاكم الله خير، أصلحكن الله، أخرجنا عن مكان عن الرجال، لا تزاحمون، اجلسوا على جنب، على جنب النساء يجلسن على جنب، وإذا عندكن أسئلة فابعثوا أهلنا مع بالورق. خلاص، ما يجوز المرأة تقعد بين الرجال، يجلسن على جنب، السحوا لهم يجلسون على جنب، على جنب من هنا ولا من هنا. لا يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال. ثم يحرم الجميع، يلبون بالحج قائلين لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني. وأما القارن والمفرد فإنه يستمر على إحرامه ويلبي ولا يحل من إحرام، والجميع لا يحلون من إحرامه إلا يوم العيد إذا رموا جمرة العقبة وحلقوا رؤوسهم، ثم بعد ذلك يشتغلون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني إقرار بالتوحيد لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني أنا مقر لك بالعبادة وحدك لا شريك لك، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، فإن أقسام التوحيد كما تعلمون ثلاثة: توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الشافي للمرضى القاضي للحوائج، هذا توحيد الربوبية، وهذا أقر به المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يدخلهم في الإسلام. والثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد كالصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فهذه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا اسم التوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات ما جاء لله جل وعلا من الأسماء والصفات في القرآن الكريم أو جاءت به السنة المطهرة من صفات الله جل وعلا كالرحمن الرحيم العزيز الغفور الباسط القابض الرحيم الرحمن الودود السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ذلك مما ورد من أسمائه لله. إن لله جل وعلا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس معناه أن الأسماء من حصر في هذه 99 بل هي أكثر من ذلك، لأن جاء في الحديث في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلى آخر. المقصود أن الإنسان يلبي هذه التلبية ثم يتوجه الجميع إلى منى، والتوجه إلى منى اليوم الثامن أعني بكرة والمبيت ليلة التاسع هذا سنة من سنن الحج، فمن فعلها فله أجر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يفعلها وذهب إلى عرفة على طهور فلا شيء عليه، أو لم يحرم إلا يوم تسعة، لكن هذا خلاف السنة. ثم يوم تاسع يعني مثل يوم الثلاثاء من هذه السنة يوم تسعة يتوجه الجميع إلى صعيد عرفات ما بين ملب ومكبر وذاكر لله عز وجل. فإذا وصلوا إلى عرفات جلسوا هناك واستظلوا من الخيام والشجر والسيارات، ولا يبرد جسم الشمس لئلا يتضرهم الشمس، ولا يلزم صعود جبل عرفة أبدا لا من قريب ولا من بعيد. وإذا زالت الشمس فإن الإنسان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، فإن كان قرب مسجد صلى مع إمام المسجد في المسجد، وإن كان بعيد صلى في رحلة هو زملاه ورفقائه كلها الخيمتين ثلاثة يصلون جماعة يذنون ويصلون والحمد لله. ثم بعد هذا يشتغلون بالذكر والدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويبتهل إلى الله عز وجل في الدعاء، ويلح على الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، ويخبت إلى الله عز وجل وينيب وينكسر بين يديه بقلب خاشع وعين دامعة، ويعترف بذنوبه وخطأه ويتوب إلى الله عز وجل منها توبة النصوح مشتملة على الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود. يعني كان عندنا مثالب عند خطايا تاب منها إلى الله عز وجل، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ولهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يدنو من أهل الموقف ويبايح بهم الملائكة، يقول هؤلاء انظروا إلى هؤلاء شعفا غبرا ضاحين، فيغفر الله جل وعلا لجميع أهل الموقف، كل من تاب إلى الله جل وعلا وأناب فإن الله جل وعلا وعده بالمغفرة. ولكن لابد من التوبة النصوح والندم على ما فات والإقرار والاعتراف بالخطأ والتقصير ورجاء التوبة من الله سبحانه وتعالى ورجاء المغفرة والعتق من النار من الله جل وعلا. ثم ويكثر من الدعاء ويلح على الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، فإن الله جل وعلا يتجاوز فيه عن الذنوب العظام، فإنه يقول لعباده أفيضوا مغفورا لكم. هذا بالنسبة لمن قبل حجه، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا إذا كانت العقيدة السليمة يا إخوان. أما إذا كانت العقائد مدخولة، لأن كان الإنسان يتقرب إلى غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث لغير الله، فهذا عمله مردود عليه، عمل حاضر ما يعمل أبدا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتبهوا لهذا رحمكم الله، وصححوا أعمالكم وتوبوا إلى الله جل وعلا لعل الله أن يرحمنا وإياكم إنه على كل شيء قدير. فهذه من فرص العمر، ما يدري الإنسان يجي مرة ثانية أو ما يجي، الله من واحد الحج ولا عد حج، إما توفي والآجال مخفاة ومغطاة عن الناس، أو حصل له عائق مرض، أو حصل له الشغل، أو حصل اللهم استعان. من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كم من إنسان الحج وقف في هذا المكان في عرفة وصلى في هذا الحرم شاهد هذه الكعبة المشرفة وراح. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حجوا جاءوا لهذا البيت وحجوا وراحوا كلهم عليهم الصلاة والسلام، والعلماء والناس وطبقات البشر كلهم كل ما عليها فان، كل نفس لائقة الموت، كل نفس لائقة الموت، لكن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه هي الثمرة، وما عداك شيء يروح، المال يروح والجاه يروح وكل شيء يروح، والأعمار تنتهي، بلاد عمره ينتهي، إما كبر ولا مرض ولا وفاة. ونحن نعمر، شو نحن نعمر أبد، أعمار أمتي من 60 إلى 70 ما أقلهم من يجوز ذلك. فانتبهوا رحمكم الله واغتنموا الفرص واسألوا الله القبول وجدوا واجتهدوا، فإنكم تسألون ربا كريما جواز يغفر الذنوب العظام سبحانه وبحمده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثلاث أمور كلها أكبر عظيمة: شرك، قتل، زنا. ومن يفعل ذلك يعني شيئا من هذه الأمور الثلاثة يلقى أثامة، قيل أثامة قيل عذابة وقيل واد في جهنم والعياذ بالله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. فضلها الرب الكريم يبدل سيئاتك حسنا اسمتها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب من الذنوب. التوبة معناها لابد منها الأمور الثلاثة: الندم على ما فات، تندم تقول يا ليتني ما فعلت، استغفر الله أخطيت عملت، والعزم على أن لا يعود. ما هو باليوم في مكة تبنى وبكرة رحنا ديارنا عودنا شغلنا الأول، ما صغير شيء، هذا خدع. خادم أنت خادم رب العالمين، ها عالم بك وعالم بحوالك جميع أمور. الندم على والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب في الحال، وإن كانت تتعلق بحق مخلوق رده إليها واستباحه منه. هذه شروط التوبة، متى حصلت هذه والإنسان في وقت تقبل فيه التوبة من تاب تاب الله عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويأكثر من الدعاء، دعاء الله جل وعلا، ومن التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار وسؤال الله المغفرة والنجاة من النار، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد، من لقي الله بها مخلصا دخل الجنة. بس لابد أن يكون عالما بمعناها، عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وأن يقولها بصدق ما في كذب، وإخلاص ما في شرك، ويقين ما في شك، وعن علم، وعاملا بمقتضاها، وهو البراءة من جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أكثر من هذا الذكر وبشرب الخير. فإذا غربت الشمس انصرف الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إليها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وباتوا تلك الليلة في مزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم يصلون الفجر، ثم يقفون يسألون الله جل وعلا. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويقول عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. ويقول في مزدلفة: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. جمع اللي هي مزدلفة سميت جمع لاجتماع الحجيج فيها ليلة العيد، ويجوز للضعفة أن ينصرفوا بعد نصف الليل بعد غيبوبة القمر، ثم يدفعون إلى منى ويرمون جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبرون الله مع كل حصات، ثم بعد هذا يحلق الحجاج أو يقصرون، ينحرون هديهم إن أمكن ذلك، وإن لم يتيسر يحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة، ثم بعد ذلك يكون الإنسان تحلل التحلل الأصغر، يعني يلبس ثيابه ويطيب، ما بقي عليه إلا أنه لا يأتي النساء، ثم إذا تيسر الهفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى معه إن كان متمتع أو كان مفردا أو قارن ولم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يكون قد تم حج تحلل تحلل كامل، يعني تم من حيث الأركان، ثم عاد يرجع إلى منى يكمل بقية المناسك، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال، يبدأ من الجمرة التي تلي مسجد الخيف سبع حصيات، ثم يرمي الثاني كذلك بسبع حصيات، ثم الثالث أيضا كذلك بسبع حصيات متعاقبات، كل واحدة ورا واحدة ما يرميها جميع، يقول الله أكبر الله أكبر هكذا حتى يكمل سبع، ثم يروح الثاني ثم الثالثة. بالنسبة للأولى والثانية إن تيسر أن يدعو بعدما يرمي الأولى والثانية تقدم قليلا ويدعو، هذا طيب سنة، وما تيسر مع الزحام اللهم سلم سلم. ثم بعد ذلك اليوم الثاني عشر كذلك مثل هذه الليلة مثل هذا اليوم يوم الحادي عشر، وإن كان في زحام يعني ما تمكن الناس يرمون من الظهر إلى المغرب لا مانع أن يرمون في الليل نظرا لكثرة الحجيج وخوف من الزحام. ثم بعد هذا إذا رموا يوم الثاني عشر، والأولى أن يرموا الناس يوم الثاني عشر بعد العصر ليخف الزحام، لأن الناس كلها تبي ترمي بعد الظهر، وتجتمع 2 مليون أو أكثر كلها تبي ترمي في آن واحد، وش يشيل هذول الناس من يجدون الزحام؟ لكن لو أن الناس تعاونوا وكان منهم بعض يرمي بعد الظهر وبعض يرمي بعد العصر لخف الزحام. ثم بعد هذا يكون النفر الأول، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر لليوم الثالث فهو أفضل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الجمرات الثلاث بعد الظهر، ثم بعد ذلك يروح مكة، وإذا أراد أن يسافر فعليه أن يوادع بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. ولحديث ابن عباس أمر الناس، وقوله أمر قول الصحابي أمر الناس هذا له حكم الرفع، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ومثلها النفساء هؤلاء لا وداع عليهم إذا كانت الواحدة متلبسة بالعادة. هذا مجمل ما يفعله الحاج إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ويوم العيد وأيام التشريق، ونسأل الله القبول. وقبل أن أختم أحب أن أبين لكم أنه في منى مراكز للتوعية الإسلامية في الحج منتشرين في أنحاء منى وفي عرفات أيضا، فعليكم أن تقصدونهم تسألونهم عن عمل كل يوم، لأصبحت تمر عليهم تقول يا إخوان اليوم وش اللي يلزمني وش أسوي وش أعمل حتى يكون عملك على بصيرة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم مهيئين بمراكز معهم ميكروفونات مكبرات الصوت محلات واضحة، من مشى عرف، هو اللي يشكل على شيء يسأل، يسأل مثلا الجنود عسكر اللي يمر في المسطار يقول حولنا مركز الدعاة هنا في المكان هذا، يقولوا كيف شوف مركز الفلاني تروح تسأل أخوانك هناك جالسين مثل جلوس هذا، تلقى واحد واثنين من المشايخ يدلونكم على الطريق أو تعاونون معكم في التوجيه. فأنتم أيضا عليكم أن تسعوا لما يصح حجكم، خاصة الإخوة اللي ما سبق حجه يا أخوة أو حج من زمان ونسيه، إنسان ينسى، إنسان بشر ضعيف، والحج أعمالك كثيرة ينسي بعضها بعضا، فالإنسان يتذكر ويسأل إخوانه وهم في هذه البلاد الحمد لله منتشرين، يعني الحكومة وفقها الله يعني تجند جميع الطوائف لإعانة الحجيج كلهم فيما يخص الدعاة فيما يخصهم والعسكر فيما يخصهم وكل يعني فيما يخص يعني كل هذا تيسير أمور الحجيج خدمة لهم، ونسأل الله يوفق الجميع وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء وأن يكفينا شر الأعداء، يكفت من كان فيه شر أو يريد بالحجاج شر، أن الله يليق بأسه وأن الله يرد كيد في نحره، لو على كل شيء قدير ويسلطنا ويسلط علينا. بعض الناس جاء لنا عبد الله ما جاء إلا لأذى المسلمين في هذا المكان الطاهر، نسأل الله العافية، الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا. الله جل وعلا قال في هذا الحق هذا البيت وهذه الديار: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كل يهم بسيئة بالحرف أو بإلحاد فيه فإن الله يذيقه من العذاب الأليم ولو ما وصل. لو كان في أبعد الدنيا قال بروح أفسد في الحرم ولا بروح هذا الحجاج ولو ما جاء أعذبه الله ولو لقاء عمل. كل هذا تعظيما لهذه الحرمة المباركة وهذا المكان الطاهر. فكيف مثلا بأذى المسلمين اللي جاءوا من كل حدب وصوب تاركين وراهم أهاليهم وأموالهم وأوطانهم وديارهم، أتوا ليبتغون ما عند الله عز وجل، يجوا ناس مثلا يؤذونهم يسلطون عليهم، وهذا نسأل الله العافية والسلام. الله يهدينا ويهديهم، الله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء، عافينا وياكم من كل شر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الطيور لا يجوز الاعتداء عليها، فكيف بالمسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا البيت، إن هذا الحرم حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد بشوكه ولا يختلى خلا ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطه إلا لمنشد يعني معرف. كل هذا حرمة لهذا البيت، وأنه لا يجوز الاعتداء على ساكنيه وقاصديه بسوء، ومن يرد فيه به الحال منهم نذكهم من عذاب الأليم. أسأل الله جل وعلا يحفظ الحجيج، يحفظنا وإياهم من كل سوء، ويتقبل منا منهم ويعيننا وإياهم على أداء هذا النسك العظيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى أسئله، هذه الأوراق موجودة، ها واحد من الأخوان يقراها وأنا أجاوب مثل ما التزمت لكم، أسمع السؤال وأعيده حتى اللي ما سمع يسمع. بعض الأذان حيا على خير العمل، هل هو صحيح الأذان أم لا؟ يسأل الأخ ويقول بعض اللي يأذنون يقول حيا على خير العمل، هل هذا يجوز؟ لا، هذا بدعة. الأذان كما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأذن بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأذان اللي تسمعونه الآن يؤذن في هذا الحرم وفي غيره من بلاد المسلمين، وعلمه الرسول لأبي محذورة وأذن في الحرم هنا، وهذا الأذان اللي تسمعونه الآن، وما والزيادات فيه كلها من البدع، لا تجوز الزيادة. ها هذا انا عيد السؤال، انا المعجون، معجون الاسنان يسال الاخ ويقول: ما حكم استعمال معجون الاسنان والانسان محرم؟ لا ارى في باس، لان ما في طيب، المعاجين هذه ما فيها طيب، فلهذا ما في مانع استعمال المحرم. المعجون هذا حق الفرشه، لا ما في طيب، لا كان في طيب ما استطاع الانسان ياكل استعمل في يمن. نعم يلا يا أخي. هل الكعبة موجودة من وجود سيدنا آدم؟ وهل الحج هل حج أم لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، يدل على أنه كان بيتا معظم قبل ذلك، لكن يذكر المؤرخون أنه حجه آدم وأن آدم بنت الملائكة ثم آدم، الله أعلم. إنما اللي ثابت هذا بناء إبراهيم عليه السلام ومن بعده، والباقي والله لا أدري، لكن بعض المؤرخين يذكرون هذا من تاريخ الأشرفي وغيره، فيه عدد من التواريخ اللي أرخوا لمكة مشرفة وموجودة في مكاتب، إذا حبيت تطلعون عليها مثل تاريخ الأزرق وغيره يعني في كتب كثيرة من تاريخ دراسات حول هذا الموضوع. نعم. رجل مرتبط بالنساء الذين عندهم النساء والمعذورين يريد أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يجوز له أن ينطلق معهم علما بأن ليس عنده نساء؟ يسأل الأخ ويقول رجل قوي إلا أنه في سيارة فيها نساء والنساء أو نياهم بيصرفونهم بعد نصف الليل حتى يتمكنون من رمي الجمرة والطواف قبل حطمة الزحام، هل ينزل معهم؟ نعم، حكم واحد، إلا إذا كان قادر على أنه ينزل وحده ويصلي الفجر في مزدلفة ولا على خطر يضيع ولا يعني هذا أفضل، إذا كان عليه مشقة تقول الله ما استطعت. نعم. ما رأيك بخروج جماعة التبرير وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه الطريقة؟ يسأل الأخ ويقول ما رأيكم في خروج جماعة التبرير وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج بهذه الطريقة؟ أولا لا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج بهذه الطريقة، لم أقف على شيء من ذلك، وخروجهم بهذا الشيء ليسمعه ليظهر لأن هذا غير مشروع، ولكن المشروع هو أن الاجتماع على طلب العلم، دراسة العلم على العلماء وهكذا، هذا المشروع يعني، والدعوة إلى الله عز وجل هكذا يعني. أما الخروج والانقطاع 3 أشهر 4 أشهر ترك الناس محلاتهم ومحلات عيالهم هذا ما هذا هذا يعني هذا. نعم. هل الإنسان الذي وقع في خطأ يكون ذبح الشاة أم أطعام 6 مساكين في مكة أو محافظة إيش؟ أخطأ شو بالخطأ؟ من صاحب السؤال؟ الإنسان الذي وقع في خطأ يكون ذبح الشاة أو أطعام 6 مساكين في مكة أو محافظه؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ اللي يسأل ويقول اللي وقع في خطأ ذبح شاة أو أطعام 6 مساكين أو محافظه، من هو صاحب السؤال هذا؟ ها؟ عندك سؤال ذا؟ ها؟ أنت الحبيب؟ لا مش عندك. خلاص اترك هذا. شو اللي غير؟ ما حكم الإنسان الذي نوى حج تمتع وبعد العمرة والتحلل جاءت شهواته ثم استحلم وبعدها ذهب إلى دورة المياه وأكمل شهوته ولا يعرف الحكم؟ استحلم ذهب دورة المياه أكمل الشهوة. شو أكمل الشهوة؟ والله أكمل الشهوة يمكن استبنى. أولا أما المجرد اللي إذا كان قد انتهى من العمرة واحتلم، الاحتلام ما في شيء سواء في الإحرام أو بعده، أما كون أنه استمنى فهذا لا يجوز ما دام أنه خارج الإحرام فعليه توبه والاستغفار ولا في شيء يتعلق بإحرامه، أما إذا كان أنه في الإحرام فهذه مشكلة، لكن هو الأخ يقول أنه قد تخلص من الإحرام، على العموم العادة السرية هذه لا تجوز حرام. نعم. وعليه التوبة والاستغفار وخاصة في هذا البلد إن شاء الله العافية. نعم. هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد رمي جمرة العقبة من منى؟ يقول الأخ هل يجوز رمي جمرة العقبة بعد هل يجوز خلع الإحرام بعد رمي جمرة العقبة؟ الجواب لا، بل لا بد من الحلقة والتقصير مع هذا، يعني يرمي ويحلق، يرمي أو يقصر، والتقصير ما يكفي شعرتين منه وشعرتين منه، لا بد يعم الرأس، والأفضل الحلق، قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا بالتحليق أولا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. نعم. هل حلق الشعر بالمكينة على الزير يعتبر تقصيرا أم حلقا؟ حلق الشعر، يسأل الأخ يقول هل حلق الشعر بالمكينة يعتبر حلق أم تقصير؟ يعتبر تقصير، ولكن الحلق بالموس. نعم. هل يجوز أن أرجم عن أمي المريضة في الآونة الأخيرة؟ يسأل يقول هل يجوز أن أرمي عن أمي وهي مريضة؟ نعم، يجب أن ترمي عنها الجمار كلها يعني. لا في مانع، لما مريضة بس توقف. نعم. هل تكون التكبيرة في الحج على إيش؟ جاء رجل بنية الحج تمتع ودفع التكلفة لذلك لشركة سياحية وبعد أن وصل وأدى العمرة وتحلل ثم توفاه الله هنا قبل أن يبدأ مناسك الحج، فهل سقط عنه الفرض؟ يسأل الأخ ويقول شخص جاء واعتمر ودفع الهدي إلى الشركة، ولكنه توفاه الله قبل أن يحرم بالحج، فهل يحج عنه؟ نعم يحج عنه، لأن هذا ما تلبس بالإحرام، توفيه هو حلال ولم يحرم النساء، اعتمر فقط. الحج عنه إن كان ما سبق الحج، إن كان سبق الحج لا يلزم، لا تكون يحج عنه طيب. نعم. هل يجوز أن أحج عن أمي المشلولة مدة 5 سنوات؟ يسأل الأخ ويقول أن عنده والدته مشلولة لمدة 5 سنين، إذا كان ما في أمل في البر أن تبرأ لا مانع والله أعلم أن تحج عنها إذا حجت عن نفسك أولا. فهمت السؤال؟ أقول يعني لا مانع أن يحج عن أمه ما دامت على هالحال، بشرط أن تكون حجت عن نفسك. نعم. رجل طاف بالبيت نافلة ولم يكمل الطواف، هل عليه شيء؟ يسأل ويقول رجل طاف بالبيت نافلة ولم يكمل الطواف، فهل عليه شيء؟ لا له ولا عليه، لأنه ما صار شيء. نعم. من هو المحدث في المذاهب الأربعة؟ مهجور. وانت بي تسأل عن المذاهب الأربعة؟ من هو؟ ليش أنا عن مذاهب الأربعة؟ من